إذا كان تحته حرة هل له أن يتزوج الأمة؟ نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا للحنفية ورواية عن مالك، فإنهم لا يرون زواجه بالأمة وتحته حرة، لأنه وجد الطول، وإنما يرخص لمن لم يجد الطول مع خشية العنت. أما هذا قد وجد الطول وفسر الطول بوجود الحرة تحته، وهذا تفسير غير صحيح، بل الطول الغنى والسعة. فإذا تزوج حرة ثم بعد ذلك اشتهى ثانية ولم يجد غنى وسعة للحرة فله أن يتزوج الأمة، إذا اشتهى الثانية ولم يجد غنى وسعة للحرة وخشي على نفسه العنت فله أن يتزوج الأمة، لا مانع من ذلك. قال رحمه الله: فإن قيل وهي المسألة السابعة، فهل تكون الحرة بالخيار في البقاء معها أو الفراق؟ قلنا كذلك قال مالك، أي أنها تكون بالخيار، وذهب إلى ذلك سعيد بن شهاب وجماعة من أهل العلم، وهي رواية واحدة عن مالك، مع أنه يجي على أصوله ومذهبه ما سيأتي أنه ليس لها الخيار، هذا الذي يجي على أصول مالك ومذهب مالك، لكن مالك قال بالخيار تبعا لعلماء المسلمين ولم يرد الخروج عن قولهم، كما تقدم معنا أنه قال إنما جعلنا الخيار للحرة في هذه المسائل لما قالت العلماء قبلي، يريد سعيد بن المسيب بن شهاب وغيرهما، ولولا ما قالوا لكان له رأي آخر رحمه الله، لكن التزم هذا القول لوجود السلف فيه. قال رحمه الله: قلنا كذلك قال مالك، أي بالخيار على الرواية الواحدة، ويجيء على مذهبه أن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه، هذه قاعدة، وهي قد علمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة، وقد علمت أن له نكاح أربع فقد رضيت بالسبب، وإذا رضيت بالسبب فيجي عليه ويترتب عليه المسبب، فليس لها الخيار، لأنها قد علمت أن هذا الرجل إذا لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة، وقد علمت أن له نكاح أربع فليس لها الخيار، وتطالب بالخيار وتقول أنت تزوجت علي أمة فأنا بالخيار، أنت قد علمت بهذا الحال أن هذا الرجل يجوز له أن يزيد أكثر من واحدة، ويجوز له إن لم يجد الطول للحرة الثانية وخشي على نفسه العنت أن يتزوج أمة، فمن رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه فلا يطالب بشيء. قال رحمه الله، هذه قاعدة، فإذا علم الشخص بشيء فإنه يترتب على هذا الشيء الذي علمه أشياء، قد علمه أشياء فيلزمه إذا علم أنه يترتب على هذا السبب كذا وكذا فيلزمه ما ترتب على هذا السبب، فلا يقول لا، ما يصلح له أن يقول لا، أنت قد علمت بالواقع وعلمت بالحقيقة فليس لك أن تخرج عما علمت به. قال: ويجيء على مذهبه أن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه، وسيأتي تفسير هذا من كلامه رحمه الله، وأن لا يكون له خيار لأنها قد علمت، هذا هو تفسير من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه، لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع، وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة، فإذا ليس لها الخيار، وما شرط الله تعالى عليها كما شرط على نفسها، ولا يعتبر في شروط الله علمها، صحيح لا يعتبر حتى لو لم تعلم، لا يعتبر في شروط الله علمها، فإن أرادت الفكاك والخلاص منه تخالع، ترد له مهره وتخالع الرجل هذا الذي لم ترغب أن تكون ضرتها أمة، أن تكون ضرتها أمة، ما رغبت هذه المرة المرأة أن تكون الضرة أمة، إذا كان النساء عادة وغالبا أنهن لا يرضين بالضرة الحرة فضلا عن أمه، لا شك أنها تأنف المرأة مثل هذا. فأهل العلم يرون الخيار لها، ونحن تبع لهم. أهل العلم يرون الخيار لها، ومالك تبع لهم، ونحن ينبغي أن نسلك سبيلهم. فإذا تزوج بالأمة فهي بالخيار. قالوا هذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه. المسألة الثامنة، انتهينا من المسألة السابعة، وهي ما إذا تزوج بأمة على حرة فهل للحرة الخيار؟ فأهل العلم يرون الخيار، سعيد المسيب والزهري وغيرهما يرون الخيار، ومالك يقول أنا تبع لهم، وإلا على مذهبه يجي ما سمعته. قال المسألة الثامنة، وقد سمعت أن هذه مسائل نظرية وليس لها من حيث الواقع وجود، ليس لها وجود في الواقع الآن خصوصا، فهي مسائل نظرية ندرسها وهكذا مسائل الجزية، ربما مسائل نظرية ندرسها ما في الجزية الآن، والله يكفينا شرهم هؤلاء. تأتي إن شاء الله. نعم، عطلوها صحيح والله. أي والله سبحان الله، يقول الشيخ العثيمين كنا ندرس مسائل الجهاد وما في من حيث الواقع، فلما حصل ما حصل في مسألة الخليج، حرب الخليج، احتجنا إلى هذا، ونحن في دماج أيضا بالمثل ندرس مسائل الجهاد، فلما رأينا الواقع فاحتاج الإنسان إليها جدا، احتاج إليها وإلى الإمارة في الجهاد وحكم ذلك إلى آخر ذلك، أمور نحتاج إليها الحق ربما تعرض. فالآن حتى الجهاد سعوا في تعطينه، لكن الله الحمد يسر في اليمن، يسره في اليمن على أحسن ما يكون وأجمل ما يكون مع هؤلاء الرافضة، الذي لا يمتنئ أحد أن قتالهم جهاد لمن صلحت نيته هنيئا له فهو في سبيل الله. قال رحمه الله المسألة الثامنة، قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذا قيد في نكاح الأمة أن تكون مؤمنة، وليس على إطلاق كل أمة يجوز له أن ينكحها وإن كانت مشركة، هذا ما هو صحيح، وإنما في الحرائر الكتابيات وإن كنا مشركات فله أن يتزوج بها، أما أمة مشركة مطلقا حرام. قال المسألة، وهذا غير التسري، فالتسري شيء آخر والزواج شيء آخر، تسري بكل أمة سواء كانت مشركة أو غير مشركة من باب أولى، وأما الزواج فلا يجوز بالإماء ويجوز بالحرائر المشركات الكتابيات فحسب، ولا يتوسع في ذلك كما يتوسع في الجزية، الجزية تؤخذ من كل مشرك على الصحيح عند بعض أهل العلم، ومنهم من قصر ذلك أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، ومن عداهم ما فيه إلا السيف، ومن عداهم من المشركين لا تقبل منهم جزية، ما فيه إلا سيف إسلام أو سيف، ومنهم من عمم الحكم بجميع المشركين إذا دفعوا الجزية يبقوا على ما هم عليه، وبشروط أهل الإسلام وتحت قهر أهل الإسلام وما يفرضونه عليهم مما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ومنهم من خص الجزية بهؤلاء الثلاثة فقط، النصارى واليهود والمجوس. قال رحمه الله المسألة الثامنة، قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، بهذا استدل مالك على أن نكاح الأمة الكافرة لا يحل، هذا هو الصحيح كما سيأتي، وأجازه أبو حنيفة، أجاز نكاح الأمة الكتابية، فهو يرى لا بأس أن يتزوج الشخص بالأمة الكتابية زواجا وليس تسريا، بل يجوز الزواج بالأمة الكتابية، أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والصحيح ما قرر هنا أن نكاح الأمة الكافرة لا يحل من فتياتكم المؤمنات، فهذا قيد خرجت به الكافرات، فليس لنا أن نتزوج بأمة إذا خشينا العنت ولم نجد نكاح الحرة المسلمة ولا نكاح الحرة الكتابية، فنتزوج بالأمة المشركة، هذا لا يجوز، وإنما جاز لنا في حرائر أهل الكتاب. فأبو حنيفة رحمه الله يرى نكاح الأمة الكتابية، قال رحمه الله: بهذا استدل، أي بهذا القيد، المؤمنات من فتياتكم المؤمنات، استدلال في محله وليس من باب الاستدلال بدليل الخطاب كما سيأتي كما قرر ذلك الإمام رحمه الله، وإنما هذا من باب الاستدلال بالتعليل والصفة والتقييد بالصفات. قال: بهذا استدل مالك على أن نكاح الأمة الكافرة لا يحل، لأن الله تعالى أباح نكاح المؤمنة، فكان شرطا في نكاح الإماء الإيمان، فكان شرطا في نكاح الإماء الإيمان. ما إعراب الإيمان؟ ما عند من؟ ارفع صوتك. جيد جيد الأول. اسم كان مؤخر، أحسنت. اسم كان مؤخر، أحسنت. فكان شرطا في نكاح الإماء الإيمان، فإن قيل هذا الاستدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به، من هو هذا الذي لا يقول به؟ هذا المعترض حنفية رحمهم الله تعالى، فلا يقولون بدليل الخطاب، وتقدم الكلام على الاستدلال بدليل الخطاب، وأن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه مما يعتمد الاستدلال به، أي الاستدلال بدليل الخطاب، وهو أقسام مختلفة، والذي خرج منها لا يستدل به عند الجمهور ما هو؟ هذا يسمى مفهوم مخالفة أيضا، مفهوم اللقب، أحسنت، لا يستدل به، هذا الذي خرج، وبقية المفاهيم يستدل بها على الصحيح. قال رحمه الله: فإن قيل هذا الاستدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به، قلنا: ليس هذا استدلالا بدليل الخطاب من أربعة أوجه، بل لو كان استدلالا بدليل الخطاب فإنه حجة، فإنه حجة على الصحيح، وأما هم يقولون ليس بحجة حتى يأتي دليل منفصل يؤيد هذا المفهوم، أما المفهوم استقلالا نستدل به ونقيم به الأحكام الشرعية فلا، فلا بد أن يأتي نص يدل على هذا المفهوم، فإن جاء النص يدل على هذا المفهوم أقمنا الحكم الشرعي، أما مجرد مفهوم نقيم أحكام شرعية ونتعبد الناس بها، قالوا ما يصلح هذا. قال: فإن قيل هذا الاستدلال بدليل الخطاب ونحن لا نقول به، قلنا: ليس هذا استدلالا بدليل الخطاب من أربعة أوجه. الأول: أن هذا استدلال بالتعليل، من فتياتكم المؤمنات، هذا استدلال بالتعليل كأنه علة في الإباحة، إباحة نكاح الأمة أن تكون مؤمنة، فإن لم تكن مؤمنة فلا، كما سيأتي، فهو وصف ويستفاد منه التعليل كما سيذكر التنظير والأمثلة الموضحة لهذا. قال: الأول أن هذا استدلال بالتعليل، فإن الله تعالى ذكر الإيمان في نكاحهن، وذكر الصفة، الصفة التي هي الإيمان، وذكر الصفة في الحكم تعليل، كما لو قال: أكرموا العالم، العالم هذا يتضمن وصف اسم فاعل، يتضمن صفة وهي العلم، فإذا هذا الحكم هو الإكرام معلق بهذه الصفة، فهذه الصفة تعليل للإكرام، فهذا الحكم الذي هو الإكرام علق بالعالم الذي من صفاته أو الذي المقصود منه وجود صفة العلم، فمتى ما توفر صفة العلم أكرم، ومتى لم تكن هناك صفة العلم فلا يدخل تحت هذا النص، تحت هذا الأمر، فإذا العالم هذا صفته هي العلة في الأمر بالإكرام، أو هي العلة في حصول الإكرام، العلة في حصول الإكرام، فإن لم توجد تخلف الحكم وهو الإكرام. وكذلك من فتياتكم مؤمنات، فالإيمان هو العلة في الإباحة لمن أراد أن يتزوج بأمة ولم يجد طول الحرة وخشي على نفسه العنت، فلا بد أن يكون هذا موجود حتى يتزوج بالأمة، وهو الإيمان. قال: كما لو قال أكرم العالم، واحفظوا الغريب، فالغريب صفة الغربة عنا في حفظه، فمتى ما توفرت فينبغي العناية به والحفظ له، لكان تنصيصا على الحكم وهو الإكرام والحفظ، لكان تنصيصا على الحكم وعلى علته وهي العلم، فعلة الحكم العلم والغربة، والحكم الإكرام والحفظ، لكان تنصيصا على الحكم وعلى علته وهي العلم والغربة، فيتعدى الإكرام والحفظ لكل عالم وغريب ولا يتعدى إلى ما سواهما، إلى سواهما. صدق. وهكذا أيضا من فتياتكم المؤمنات يتعدى الحكم لكل أمة مؤمنة ولا يتعدى لما سواهما، فلا يتعدى إلى ما سوى الإماء المؤمنات من الكافرات، فهو حكم مقصور على من توفر فيه من الإماء الإيمان، فإن توفر الإيمان فهو حكم يتعدى لكل مؤمنة أمة، وإن لم يتوفر الإيمان فلا، فهو مقصور على هؤلاء. فهذا الصفة كالعلة في إجازة هذا الحكم، وهو زواج الأمة أو الزواج بالأمة. قال رحمه الله: كما لو قال أكرم العالم واحفظ الغريب لكان تنصيصا على الحكم وعلى علته وهي العلم والغربة، فيتعدى الإكرام والحفظ لكل عالم وغريب ولا يتعدى إلى سواهما. الثاني، أي الوجه الثاني مما يدل على أن الاستدلال ليس من دليل الخطاب، من أربع أوجه: الأول أن هذا الاستدلال بالتعليل، وذكره رحمه الله. قال الثاني أن الله تعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فكان هذا تعليلا يمنع من النكاح في المشركات. نعم، تعليل. والمحصنات الحرائر من الذين أوتوا الكتاب، حرائر وكذلك أيضا عفيفات، فلا تنكح كتابية إلا بهذه العلة، أن تكون محصنة حرة عفيفة. قال الثاني أن الله تعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فكان هذا تعليلا يمنع من النكاح في المشركات. الثالث أن الله تعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فإذا لم يكن الإيمان شرطا في الإحلال ولا العفة، تبين أن المراد من إحصان هاهنا الحرية. الرابع أن الله تعالى قال في هذه الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي فلينكح الفتيات المؤمنات، فالإحصان هاهنا في الحرية قطعا، فنقلناه من حرة مؤمنة إلى أمة مؤمنة، فلينكح المحصنات المؤمنات، فالإحصان هنا المقصود به الحرية، فنقلنا الإيمان من حرة مؤمنة إلى أمة مؤمنة، فإذن هو شرط لا بد منه أن تكون مؤمنة، فنقلنا من هنا إلى هناك، بل قد جاء هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى في نفس الآية: ومن لم يستطع منكم طولا، لا في هذه الآية نفسها، نعم، ما الذي تقدم غير مقصود، فالإحصان ها هنا في الحرية، هذا لا إشكال فيه، أن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات، فنقلناه من حرة مؤمنة إلى أمة مؤمنة. وقال في آية أخرى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ثم قال: والمحصنات من المؤمنات، يعني حل لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أيضا، يريد بذلك الحرائر، لا معنى له سواه، لا معنى لهذا الإحصان هنا غير الحرية، فلا معنى له سواه. كذلك أيضا الأمة يشترط فيها الإيمان، لا بد من ذلك كما اشترط في من تقدم، والمحصنات أو أن ينكح المحصنات المؤمنات، فينقل هذا الوصف للأمة. وأما الحرائر الكتابيات فيشترط فيهن الإحصان وهي الحرية والعفة، فلا تحل إلا بهذا القيد. قال: حل لكم أيضا، يريد بذلك الحرائر، لا معنى له سوى، فأفادت الآية حل الكتابية، وبقيت الأمة الكافرة تحت التحريم. الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذه أفادت لأن الإحصان هنا المقصود به الحرية، أفادت حلة الكتابية الحرة وبقيت الأمة على التحريم، الأمة الكافرة على التحريم، وأما الأمة المؤمنة فقد جاء الدليل الذي يدل على حلها، وأنه لا بأس أن يتزوج بها الشخص زيادة على التسري، فله أن يتسرى بالأمة المؤمنة وله أن يتسرى وله أيضا أن يتزوج بها، لا مانع من ذلك. وأما الأمة الكافرة فليس له إلا التسري، ليس له إلا التسري بها فقط الأمة الكافرة. قال فإن قيل، هذا اعتراض علينا يعني يقصد عليه، فإن قيل فقد قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، اسم التفضيل كما هو معلوم من القواعد المقررة عند طلاب العلم في النحو يفيد المشاركة والزيادة، فهذا تخيير، فيكون والتخيير لا يكون إلا بين جائزين، فلا يكون بين جائز وممتنع. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، معنى لك أن تزوج بالأمة المشركة، لكن الأمة المؤمنة خير إيش؟ خير لك، الأمة المؤمنة خير لك، والأمة المشركة من حيث الجواز يجوز، هذا هو معنى التفضيل. فإنه كما هو معلوم يفيد المشاركة في أصل الصفة مع الزيادة فيها، زيادة الفاضل على المفضول فيها، زيد أعلم من عمر، زيد أفضل من عمر، زيد أجمل من عمر، اشتركا في العلم والفضل والجمال، وزاد زيد فيها فيهن أي في هذه الصفات. وكذلك هذه الآية ولأمة مؤمنة خير من مشركة، اشتركا في الخيرية أي في الزواج، اشتركا في هذا وزادت المؤمنة على المشركة في ذلك. فينتج من هذه الآية أو ينتج من هذه الآية أنه يجوز الزواج بالأمة المشركة، لكن الأمة المؤمنة أفضل وأخير. هذا هو وجه الإيراد على الإمام رحمه الله، وسيأتي جوابه. قال فإن قيل فقد قال تعالى ولأمة مؤمنة خير مشركة، فخاير بينهما، والمخايرة لا تكون بين ضدين بل تكون بين جائزين، لا بين جائز ممتنع ولا بين المتضادين. فلا تقول العسل أحلى من الخل، العسل أحلى من الخل، هذا لا يقال، لأن المفاضلة هنا بين شيئين متضادين، فالخل حامض شديد الحموضة والعسل حالي شديد الحلوة، فلا تفاضل بين ذين الأمرين، وإنما المفاضلة تكون بين شيئين جائزين، لا تكون بين جائز ممتنع ولا بين متضادين. فعلى هذا لا يصلح أن يقول الشخص العسل أحلى من الخل على هذا الآن الذي قرر هنا، والذي يظهر أنه لا مانع لغة وشرعا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهنا كما ترى فاضل بين شيئين متضادين مختلفي الوصف، فإن أصحاب النار ليسوا في خير أبدا، ليسوا في خير، فما فيه مانع الذي يظهر أن يؤتى باسم التفضيل في مثل هذا المواطن، إذا كان المراد من ذلك أن صفة شيء أو صفة شيء زادت على شيء في صفته، إذا كان المقصود أن صفة هذا الشيء زادت على هذا الشيء في صفته التي تختص به، العسل أحلى من الخل، أي أن العسل في حلوته أبلغ من الخل في إيش؟ في حموضته، إيش المانع من هذا أن يقال هذا؟ أصحاب الجنة خير مستقرة، فما هم فيه في النعيم العظيم لا يقارن بالنسبة لأولئك الذين هم في عذاب، لكن أهل الجنة نعيمهم أعظم وأعظم، أولئك في عذاب شديد، أهل الجنة نعيمهم أعظم وأعظم، فيبقى اسم التفضيل على ما هو عليه، كما في هذا المثال الخل أو العسل أحلى من الخل، أي أن العسل زاد في صفته المعلومة وهي الحلوة على الخل، فهو أبلغ من الخل في صفته التي هي الحموضة، ما فيه مانع من ذلك والله أعلم. كما تقول العرب الصيف أحر من الشتاء، أو كما يقولون الصيف أحر من الشتاء، أي أنه أبلغ في حره من البرد أو من الشتاء في برده، لا مانع من ذلك أن يقال ذلك، يقال الصيف أحر من الشتاء، فهما متضادان، الحر وإيش والبرد كما هو معلوم مختلفان، لكن هذا جائز، ويكون المعنى أن الحر أبلغ من إيش؟ من الحر أبلغ في حرارته من الشتاء في إيش؟ في برودته، من الشتاء في برودته، فلذلك الناس يبرحون بالشتاء. أما الحر هذا يقرصهم قرص ويتعبهم جدا، وما فيش علاج للحر. الشتاء تلبس كوت، تدفي بطانية، طفي المراوح إلى آخر ذلك. أما الحر إذا رفعت الشرشف جاء البعوض هجوم دبابات عليك، ما تدري كيف تفعل مع الحر هذا. المكيفات الكهرباء الآن كما تعلمون، ولا هذا علاج جميل، يعني المكيفات جيدة، لكن ما هي موجودة في الشارع، ما هي موجودة في بعض الأماكن. فصحيح أن الحر أو الصيف أحر من الشتاء، ويكون هذا جائز أو غير جائز؟ الصيف أحر من الشتاء، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، ويكون المعنى أن الحر في صفته أبلغ من البرد في إيش؟ في صفته. فالحر في حرارته أبلغ من البرد في برودته، وهذا من هذا الباب. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، ما فيه مانع أن يؤتى باسم تفضيل في مثل هذه المواضع. وليس معنى ذلك إجازة نكاح الأمة المشركة، هذا غير مقصود، غير مقصود. وقد ذكر أيضا أشياء أخرى تقدمت، لعله يأتي معنا في وقت آخر لأن الوقت قد جاء. تفضل يا أخي أذن.